بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. وفد بني حنيفة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. قال الإمام النووي: مسيلمة الكذاب عدو الله، جمع جموعا كثيرة من بني حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم، وقصد قتال الصحابة رضي الله عنهم على إثر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش، وأميرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة 11 من الهجرة، فقاتلوه فظهروا على مسيلمة فقتلوه كافرا. تنبيه مهم. قال الحافظ في الفتح: وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم، وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه جائزته، وأنه قال لهم: إنه ليس بشركم، وأن مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بهذه المقالة، وهذا مع شذوذه ضعيف السند لانقطاعه، وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك، فقد كان يقال له رحمن اليمامة لعظم قدره فيهم. وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح: إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريدة ما أعطاه. وفد نجران. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم، وكان من بينهم العاقب والسيد، وناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى عليه السلام، ونزل فيهم آيات من سورة آل عمران بذلك، فقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم